الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمة الله عليه. قال الشوكاني رحمه الله في كتاب آخر من هذا الكتاب، كتاب الدرر، قال: كتاب الخصومة. كتاب الخصومة. الخصومة في اللغة هي المنازعة، هي المنازعة، أن يكون بينك وبين شخص آخر نزاع في حق ما، في قضية ما، في مسألة ما. إذن الخصومة في اللغة هي المنازعة. وأما الخصومة في اصطلاح الفقهاء فهي رفع الدعوى أمام القضاء، يعني من كانت له خصومة مع شخص ورفع دعوى عند القاضي، فرفع هذه الدعوى يسمى في الشرع خصومة. إذن فالخصومة في اصطلاح الفقهاء هي رفع الدعوى أمام القضاء. ولهذا ناسب أن يكون هذا الكتاب بعد كتاب القضاء، ناسب أن يكون كتاب الخصومة بعد كتاب القضاء. إذن يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: كتاب الخصومة. قال: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. قال: ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي. قال: ويمين المنكر ويمين الرد وبعلمه، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه في هذا الكتاب. قول المؤلف رحمة الله عليه على المدعي البينة، المدعي هو من يدعي بأن له حقا عند شخص آخر، هو من يدعي بأن له حقا عند شخص آخر. فإذا جاء شخص إلى القاضي وقال له: عندي مثلا مال عند فلان، أو عندي أرض وعقار عند فلان، أو عندي المتاع الفلاني عند فلان، وهكذا، فهذا يسمى في الشريعة المدعي. فالمدعي هو الذي يرفع دعوى ضد غيره، هذا هو المدعي الذي يرفع دعوى ضد غيره، هذا هو المدعي. والشخص المقابل يقال له المدعى عليه، الشخص المقابل هو المدعى عليه. إذن هذان هما الطرفان اللذان يكونان في الخصومة. إذن في الخصومة يكون فيها مدعى، أو عفوا مدعي وهو الذي يرفع الدعوى، ومدعى عليه وهو الذي ترفع الدعوى ضده. يقول الشوكاني رحمه الله: على المدعي البينة، يعني كل شخص يريد أن يثبت بأن له حقا عند غيره، فيجب عليه أن يأتي بماذا؟ بالبينة، بالدليل، بالبرهان، كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لأن المدعي قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، المدعي قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا في دعواه. فبماذا يثبت صدقه؟ بالبينات والأدلة والبراهين. إذن فكل من يرفع دعوى ضد غيره، فعليه أن يثبت دعواه بالبينات والأدلة والبراهين. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: على المدعي البينة. الدليل على أن المدعي مطالب بإحضار البينة الدالة على صدق دعواه، كما قلنا في القرآن الكريم عندنا قول الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأما من السنة فهناك يعني أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، قال: فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصحابي وهو الأشعث بن قيس كانت له خصومة، نزاع مع شخص آخر، فاختصم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أي قال للأشعث بن قيس وكان هو المدعي، هو صاحب الدعوة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاهداك، يعني أحضر شاهدين اثنين يشهدان على صدق دعواك، وهذه هي بينتك، يعني هل لك شاهدان يشهدان على ذلك؟ قال: شاهداك أو يمينه، يعني إذا لم تستطع أن تحضر دليلا وبرهانا وبينة تدل على صدق دعواك، إذن فنطالب خصمك وهو المدعى عليه، نطالبه باليمين، كما سيأتي في كلام المؤلف على المنكر اليمين. يعني أنت يا صاحب الدعوة المدعي تدعي بأن لك حقا عند فلان، فإما أن تحضر البينة الدليل الذي يدل على ذلك، فإن لم تملك دليلا إذن فنطالب خصمك باليمين، فإذا حلف بأنه لا حق لك عنده إذن فيكون الحكم له بيمينه، وأنت لا شيء لك لأن ليس معك بينة، هذا هو المقصود. إذن يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهداك أو يمينه هو. وجاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأشعث بن قيس، قال له: ألك بينة، يعني هل لك دليل وبرهان؟ قال: قلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمينه، أي فيمينه تكفيه ليحكم له في هذه القضية. إذن فالمدعي مطالب بماذا؟ بالبينة. ولهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا قال عليه الصلاة والسلام للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلك يمينه، يعني من حقك أن يحلف لك أو أن يحلف أمام القضاء بأنك أو بأنه لا شيء لك عنده. قال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. إذن فهذا هو يعني الحكم في الدعاوى، يعني المدعي مطالب بإحضار ماذا؟ البينة والبرهان التي تثبت بأن له حقا عند الآخر، فإن لم يأتي بهذا الدليل وبهذا البرهان فيكفي الطرف الآخر وهو المنكر وهو المدعى عليه، يكفيه أن يحلف وأن يقسم بأنه ليس لدى فلان حقا، ليس لدى فلان حقا عنده. إذن ولهذا يقول الشوكاني رحمة الله عليه قال على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. إذن فالمنكر تكفيه اليمين ليخرج من هذه القضية ولا شيء عليه، المنكر تكفيه اليمين. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ آخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث في ثبوته خلاف بين العلماء، ولكن تشهد له الأحاديث السابقة، تشهد له الأحاديث السابقة. إذن يقول الشوكاني رحمه الله في بداية هذا الكتاب قال على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ثم قال رحمه الله ويحكم الحاكم بالإقرار. إذن يعني بعد أن بين الإمام الشوكاني رحمه الله ما يلزم الخصمين، ما يلزم المدعي وما يلزم المدعى عليه، بين الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك أنواع البينات. نحن عرفنا بأن المدعي عليه البينة، فما هي أنواع البينات؟ ما هي أنواع البينات والبراهين والأدلة التي يحكم بها الحاكم ويقضي بها القاضي؟ فقال الإمام الشوكاني رحمه الله قال ويحكم الحاكم بالإقرار، يعني المتهم إذا أقر على نفسه بالتهمة فانتهى، كما يقال الإقرار أقوى مستندات الحكم، الإقرار هو أقوى مستندات الحكم، يستند إليه الحكم. وكما يقال في لغة اليوم يقال الإقرار سيد الأدلة. إذن فالشخص إذا أقر على نفسه بالتهمة، أقر على نفسه بالتهمة وأقر لخصمه بأن له حقا عليه، فهذا الإقرار لا شك يعني أنه يحكم به، يحكم به الحاكم ويقضي به القاضي، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحكم بإقرار المتهم على نفسه وبإقرار الجاني على نفسه. ولذلك يعني لما يعني زنى ماعز ابن مالك رحمة الله رضي الله عنه ورحمة الله عليه أقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد، لأنه أقر على ذلك بنفسه. وهكذا يعني لما زنت المرأة الغامدية وأقرت بذلك رجمها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ماتت قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعته. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بهذا الإقرار، كل من أقر على نفسه بالحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة الرجل الذي زنى مع امرأة، الذي زنى مع امرأة وكانت المرأة يعني محصنة، فأفتاها يعني بعض الناس بفتوى مخالفة للشريعة، ثم يعني لما يعني رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن حكم الزاني في الشريعة إذا كان محصنا فحكمه الجلد. ولذلك جاء في ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإن اعترفت، وهذا هو الإقرار الاعتراف، فإن اعترفت فارجمها. قال الراوي: فاعترفت المرأة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بهذا الإقرار ويحكم به ويقيم به الحدود، ولذلك لا خلاف بين العلماء في أن الإقرار والاعتراف يحكم الحاكم به ويقضي به القاضي. فإذا أقر الشخص بأن للمدعي حق، بأن للمدعي حقا عنده، فإنه يعمل بهذا الإقرار. طيب، قال: ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين، يعني إذا شهد عنده أيضا رجلان في قضية معينة فإنه يقضي بذلك، بشهادة الرجلين يحكم بذلك ويقضي بذلك. إذن فإذا يعني جاء مدعي إلى القاضي في قضية ما وجاء بشاهدين يشهدان على ذلك، إذن فعلى الحاكم، على القاضي أن يحكم بشهادة هذين الرجلين، ولكن بشرط طبعا أن يكون عدلين ومرضيين، يعني أن يعرف الشاهدان يعني بتدينهما وبعدم كذبهما ونحو ذلك. إذن فشهادة الرجلين مقبولة بشرط ثبوت ماذا؟ العدالة، أن يكون عدلين ومرضيين يعني في دينهما في أخلاقهما ونحو ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاستشهدوا ذوي عدل منكم. ذوي يعني صيغة تثنية، فاستشهدوا يعني ذوي عدل منكم، يعني من أراد أن يثبت حقا ما فعليه أن يستشهد على ذلك الحق شاهدين عدلين. فاستشهدوا ذوي عدل منكم، أي من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال: ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. إذن فلابد أن يكون الشاهدان عدلين ومرضيين. إذن فإذا شهد شخصان عدلان مرضيان في قضية ما فعلى الحاكم أن يحكم بشهادتهما. ولهذا قال: ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين. قال: أو رجل وامرأتين، يعني على الحاكم أيضا أن يحكم بشهادة رجل واحد وامرأتين، فالمرأتان تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة. فإذا شهد رجل وامرأتان على قضية ما فإنه يحكم بشهادتهم، والدليل على ذلك ما سبق في آية النساء، في آية البقرة، حيث قال الله تبارك وتعالى في آية الدين: قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين، يعني إذا لم يوجد رجلان يشهدان على ذلك، قال تعالى: فرجل وامرأتان. إذن فدلت هذه الآية على أن شهادة الرجل والمرأتين تقوم مقام ماذا؟ شهادة الرجلين، لقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولماذا كانت شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، لأن المرأة كما نعلم يعني فيها يعني نوع من الضعف، نوع من الضعف والعاطفة ونحو ذلك، ولذلك يعني اشترط أن تكون امرأتين مقام رجل واحد، حتى إذا أخطأت واحدة منهما أو ظلت واحدة منهما ردتها الأخرى إلى صوابها. ولهذا قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فمتى ظلت إحداهما ذكرتها الأخرى وقالت لها اذكري جيدا حصل كذا وكذا، فتتذكر تقول صحيح نعم هو كما قلت. إذن فهذه يعني أشياء يحكم بها الحاكم، وهي الإقرار وشهادة الرجلين وشهادة الرجل مع امرأتين. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.